طيب قبل ما نبلش خلونا بس حابب اقول كلمة صغيرة يعني على دعم الفت النظر للشيء اللي اخونا حاج مروان كان عم بحاول يعمله يعني عشان ما حدا يسيء تقدير الامل او ما يوضح عنده صورته. Before we start, let me just say a few words about what Haj Marwan was trying to do. Because you don't want anyone among us to misunderstand what he was saying or to underestimate what he was saying. باب القاضي وين لو كان درس البيقونية كان دغري بلش بس سبحان الله حابب أمطر نفسه صغيرة حتى أوضح النقطة لأني شايفها مهمة. If it was the Baikonia class that I want to start with it, I would start directly immediately. But because I see an importance for those few words that I want to say, subhanAllah, I'm trying to wait for. يوائل بعد في حدا عندك هنيكي ما له شغل حتى مثل ما كنت عم اقول بس عشان حتى ما نسيء فهم ولا نسيء تقدير اللي كان الحاج مروان عم بيقوله خليني اقدم بهالكم كلمة. So as I was saying, so no one misunderstands or underestimates what حاج مروان was trying to say. Let me say this introduction. شغلي كنت بدي أقولها والشيخ رشيد كمان لفت لي نظري لإلها. Something I was decided to say it, but also شيخ رشيد drew my attention to it also. He brought it up. لإلنا للشخص اللي في بقلبه ناحية صفية تماما او خليني اقول نحن عنا شغلتين. وحدة انه الواحد منا في قلبه مسلم لكل ما جاء في الشرع يعتبر الشرع هو الاصل. والثانية انه الله تعالى يسر لنا من بين لنا أحكام الشريعة بالطريقة الصحيحة وحطلنا إجرنا بالعامية بيقولوا على الطريق الصحيح بحيث نعرف كيف التعامل مع عبارات العلماء والنصوص الشرعية. خليني أقول من حيث الإجمال واحد منا بيعرف حاله وين يوقف أو إذا ما عرف بلاقي من يوقف. There are two criteria that exist among our people, our group, the students of Sheikh Abdullah Al-Hawali. I mean the followers, those who studied with him, or those who studied with those who studied with him, or, and so on. We are all, we are all submitting to the rules of the religion, meaning by that no one among us, when one knows that this is a rule in the religion, no one among us argues, is this correct or not. The other point is that Allah Azza wa Jal facilitated for us someone who guided us how to deal with the religious text, and how to deal with the statements of the scholars, and how to acquire the knowledge in the correct way. وهولي هذان الأمران لا سيما الأمر الثاني. يعني نحن لا نقدم رأينا على نصوص الشريعة. هذا قصدي بأول وحدة. إذا إجا نص بالشريعة خلص أنا لا أقدم رأي عليه. في ناس تانيين إذا إجا نص بالشريعة لو كان آية من القرآن تخالف رأيهم بيحاولوا يقولوها حتى توافق رأيهم. إذا حديث بيحاولوا يقولوه أو يردونه بيقولوا لا منه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة رأيهم. هذا ما موجود عندنا. Many other people or a lot, نفس الشيء نفس المعنى وهيك. They for us, let me start with us. For us, I don't give my opinion priority over the religious text. So whenever there is a religious text pertaining a matter, I say, okay, this is what I believe about it, and that's it. With other people, let me say, many other people identifying themselves by being Muslim, if a religious text does not comply with what they believe, with their opinion, even if it's a verse from Al-Quran, if it's a verse from Al-Quran, they try to emphasize a meaning other than the apparent meaning for this verse, just to comply with their opinion, without any proof. If it's a hadith, they try to do the same thing with it, or they just say this is not a hadith from the Prophet. So they give their opinions priority, truly, even though they don't say that. Because the one who believes that his opinion has priority over the hadith or the verse is a blasphemer. They don't say that, but practically they act as if they believe in that. هاي من ناحية. من ناحية تانية اللي ما بيفهم بنصوص الشريعة لما بدك تجي تحكي معه بالأدلة الشرعية في مرحلة بدك تعرف كيف تضبطه في شيء بدك تعرف كيف تضبطه بينك وبينه بكثير من الأحيان إذا ما كان مسلم لك حتى تقدر تتفاهم معه. نحن ما هيك، ما عندنا هالشيء. نحن لما بتقلي قال الشافعي بفهم شو يعني مغزى هالعبارة قال الشافعي، فكيف لما بتقلي قال عمر أو أبو بكر، فكيف لما بتقلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. We have a clear idea about to a certain point about the religious rules, the levels of the scholars, how to acquire the knowledge. So whenever you tell me, Al-Shafi'i said immediately that يعني, we don't need to talk about this point, so I would understand what do you mean exactly by saying Al-Shafi'i said. I know who's Al-Shafi'i, you know who's Al-Shafi'i. I know what his level, you know what his level. I know who needs to follow a mujtahid and who doesn't need to follow a mujtahid, etc. So all this is already set up between us. Moreover, and I understand what does that mean and where my opinion goes if it does not comply with the Shafi'i's saying. So how about when you tell me Umar said or Abu Bakr said or the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Those things, you don't find them, this matter also, you don't find it easily with other people. So when you are going to talk with them and say Al-Shafi'i said, Abu Hanifa said, don't expect that they are going to receive your statement the same way you receive it. من شان هيك إذا نحنا بدنا نكون شفوقين على هالناس اللي عم يتوجهوا بالاتجاه الخاطئ بأمر القبلة, لابد أن نسعى حتى نصل ما بيننا وبينهم بحيث يفهمون ما نقول. انت ما مرادك تكسبه للشخص الثاني, ما مرادك تحطمه, ما مرادك ان تقيم عليه الحجة لمجرد الكبر او اظهار انك عندك علم او امام الناس لحتى تسكته قدام الناس او حتى لا يشوش عليك. ما هذا اصل مرادك؟ اصل مرادك انك تريد له الخير, ما هيك؟ لكن بدك تفتش على الطريقة اللي بيفهم فيها. أما إذا ما بدك تفتش على الطريقة اللي بيفهم فيها وبدك بس تسكتوا للزلمة, بتسكتوا بعدة طرق, وأنا بعرف إنه إخواننا بيعملوها هيدي وبعرف كيف بتنعمل وما بعملها لأنه نتيجتها ما بتكون, شو نتيجتها؟ ما حيقبل الزلمة, حيتطلع فيك انه انت ما بتفهم وما بتعرف وما في مجال للتفاهم معك وما حيعرف انت وين نقطتك لو كنت انت فهمانه, لانه انت ما عرفت تفهمه اياها, ما عرفت توصله للموضع اللي بدك توصله عليه. So if we are truly, if we feel the mercy in our hearts towards those people who do not follow the correct way to face the Qibla, then we need to act with them, to discuss matters with them in a way that we want to let them see the correct point, the correct thing. We want to convince them, to let them understand where is the where did they commit the mistake. Otherwise, if you want just to smash them or overcome them, just if your goal is to overcome them, you might go. There are ways to do that in the discussion. So the other person would shut up if you want. But what would be the result? They are not going to understand your point. They are not going to like you. They are going to think that you don't understand, that they have the correct opinion opinion, let me say, and you are not understanding what they are saying, you are not a person with whom one can discuss issues, and they'll take you as an enemy. And they'll fight the truth because of that. And all of this because you did not know how to address the issue with them. And I'm not saying that if you go according to the correct way, always other people are going to accept. We all know this is not the case. But I want to shed light on that weak point on our side, which is something some of our brothers, they do it. I know they do it. And it's not, I imagine. I know they do it, and it's not a good thing to do. كيف بدك تعرف تفهمهم كيف بدك تتفاهم معهم إذا ما بتعرف شو بيقولوا. How can you discuss the matter with them if you don't know what do they say? What's the argument? لا سيما إنه لو كنت تخالفهم بارك الله فيك يا غالي لو كنت تخالفهم في أصل حتى لو كنت تخالفهم في أصل في الأصل اللي يبنون عليه كلامهم ما فيك تناقشهم بهالأصل especially that and this is what exactly what حاج مروان was pointing to ولا أنا خطأان يا حاج بيقولوا خطأان ولا غلطان ولا أنا غلطان مظبوط أنا عارف إنه مظبوط أصلا هو حكى لي هالكلمة امبارح especially that even if you disagree with them on the base of their saying the base on which they build their saying you cannot discuss with them the validity of this faith. You cannot. يا شو قصدي انا انا وياك منقول بسهولة الكعبة وسط المعمورة شو الدليل اجماع العلماء ما بتحتاج ولا كلمة بعد اكثر من هيك انت لحتى تاخذ بهالكلام العلماء اجمعوا على ذلك انتهي ما هيك For us, for example, what do we say? Al-Kaaba is in the middle of the inhabitant places on earth. It's in the middle, the center of the inhabited places on earth. What's the proof for that? The consensus of the scholars. Isn't this enough for us? For one of us. Isn't this enough? It is. Is this going to make a problem for you? No. It's not going to make any problem at all. If you say that to someone else, to another Muslim, he will ask you, what's the proof for that? And then you are going to tell him the consensus of the scholars. And you think that's it, you did it. تيجي عم تحكي مع واحد تاني منه من جماعتنا منه متعلم بتقول له الكعبة وسط المعمورة وبدك تكمل انت هيدي بداية هيدي اصل اللي عم تبني عليه كلامك بدك تكمل بيقول لك شو الدليل؟ تقول له اجماع العلماء بيقول لك بس تعال شوف الخريطة خلينا نقيس what this person then will tell you okay let's go to the map let's go to the globe and start to take the length etc. then tell me What are you going to say? قل لي ساعتها شو بتقول له؟ حتى شو بتقول له؟ اللي ما حاطينها مضبوط. What do you tell him? اللي رسموا الخريطة. أيوة غسان سهلي. بقول له ما رسموها مضبوط. I know. Some of our brothers, they will immediately jump to that and say, this is not an accurate representation of the earth. يلا شكله هذا الشيء انت بتخيله. طول بالك. بعرف شو بتقول له. وهذا اللي بدي اقول لك اياه تنتبه كيف تقول له اياه. شو بيحصل؟ بس تقول له هالكلمه بالغالب انقطع بينك وبين الكلام. Believe me. Once you tell him, you answer like that, that's it. There is no other communication between you and him. خلص تهي. دغري هو حيقول كل هول ما بيفهم ولا هذا اللي بيفهم طلعوا على القمر طلعوا أبعد من القمر وكل الأقمار الفضائية وهو ما بيعرف كيف بيعملوا الخرائط حقيقة هو ما بيعرف بس هو مبهور بهالأمور هيدي فمفكرة انه هيدي عطيت صورة صحيحة عن هالموضوع كل هول ما بيفهم هذا بيفهم بيقعد ساعتها عم يتطلع فيك بس مثل عيون ازاي خلصة القصة هذا اللي بدكن ياه لا انا اكيد ما هذا اللي بدكن ياه immediately when if you say that the communication is interrupted between both of you that's it ها شو بالانجليزي if you answer now I know what some of our people will answer I said it in English This map does not give, or this globe does not give an accurate representation of the Earth and the continent on the Earth. Immediately, believe me, in most of the cases, there will be no more communication between you and that person on that subject. He'll take you as an ignorant person. He's so... شوف مبهور كيف he's so fascinated with all those shuttles going even to the not just to the moon other than the moon and all the الأقمار الصناعية all the satellites and other issues aeroplanes and ships etc all this money all this all this power and you are telling me that the people who have all of that they don't know how to draw a map of the earth and actually he doesn't know how they draw the map he doesn't know the procedure to judge it but he will not discuss with you the procedure if you want to go through that procedure okay go ahead go with him you'll take months and months with him to go over that So he is not going, he doesn't know anything about that, but he will not accept from you to discredit that procedure. He is not going to accept that this is not accurate. All of them, they don't know that. And this one knows it. So they'll have, يعني if منشان هيك, اللي عم بيحاول حاج مروان كان يمرقوا هو طريقة يفهموا عليك اللي بدك اياه وتوصلهم للحق من غير ما تصطبن فيهم معهم بهالنقاط هيدي حتى بعدين ترجع تصلح لهم اياها بعد ما يمشي الزلم ويتعلم والمفاهيم عنده تتركز والأسس تتضبط والميزان يضبط بيعرف يزين ساعتها So what Haj Marwan was trying to do is try to discuss with us a way to let such a person understand the correct thing in a way which he would accept it. He can, if I don't know this is correct, he can identify himself with something he can identify himself with to lead him to the correct path and later after you fix his scale, then he can weigh the things in a much better way. This is what Hajj Marwan was trying to do, and it wasn't an easy thing. هذا اللي عم بيحاول حج مروان يعمله ما إنه شيء سهل يعني. It's not easy with us, يا شباب. أنتوا شفتوا قديش with us even you saw it wasn't easy. So how with another person? أنتوا شايفين معنا نحنا ما كان الموضوع سهل. كيف مع غيرنا؟ ما عم بيجاوبني لإلي أبو تيسير ما هيك عم يحكيهم بال نوعية الأكل عم يحكي طيب من شان هيك كان الحاج مروان عم بيقول بالنسبة لإلهم إذا بدي روح هيك بكون عم بمشي أعوج وعم روح بدويرة وطلع ونزل لمعتب لأنك غريب عن هالموضوع لأنه أنت ما أعطي بذهنك وقت تفكر هني كيف بيفكروا فيه لحد عندك الأمر كتير سهل هيك النص الشرعي وهيك العلماء قالوا وانتهيت القصة هيك الصحابة عملوا شو مين اللي نقلنا الدين الصحابة من مين تعلموا الطريقة من النبي عليه الصلاة والسلام أنتوا أفهم من النبي حلوا عنه وانتهيت عندك بقلبك هيك القصة بهالبساطة هيدي وما هو شيء مظبوط بس عندهم ما هي This is why Marwan tried hard and some or let me say many among us faced difficulties to understand what Hajj Marwan was saying because we didn't give us ourselves time to think how they think about the issue For us, it's easy. This is the religious text. This is what the companions narrated from the Prophet alayhi salatu wasalam. And for us, this is enough. Anyone who contradicts that, his saying is rejected. Period. For us, it's as simple as this. So this is a new topic for you. That's why it is hard. So think about it from this point when you address it with another person. إذا لأنه موضوع جديد عليكم لقيتوه صعب ففكروا قديش هالشخص الثاني حيلاقي صعوبة لما بتفتح معه هالموضوع وبدك تفهمه وبلا ما تقرب له على الأشياء اللي هو بيعتبرها مسلمات بعض الأشياء اللي هو بيعتبرها مسلمات ما رح أقول سر أنا ما هيك قصة الانتخابات بلبنان خافية عليكم لبنان اللي هو بلد قديه عدد المسلمين فيه أغلبية أكبر طائفة بلبنان شو هي حتى من بين المسلمين أكبر طائفة من بين لا أهل السنة أكبر طائفة بلبنان هن السنة عدديا بالعدد أكبر طبعا أكبر طائفة بلبنان هن أهل السنة مع ذلك مرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية هزته شغلة مقابلة انعرضت بالتلفزيون لما سأل واحد من جماعتنا سؤال عن مسألة العلاقة بالأرض تخالف أو طلع منها هو ما جاوب ما كان محضر حاله لأن فطلع منها بطريقة منها قوية عند الناس شو ما أدري قديش أصوات طارت بسبب هالأمن ما حدا يستخف بأثر هالموضوع يا أخوان عم تحكوا بلبنان فكيف هود اللي عايشين والدنين بأمريكا عايشين بأمريكا وبعاد عن كل المقاييس اللي عم نحكي عنها صحيح ما حابة دي قلنا نفوت بالسؤال شو هو وبعدين بالجواب وإلى آخره وبعدين بطل معطي البيكونية شيء بعدين بيتأخر الأكل بيتأخر درس ماجدين بطل العبولي له علاقة لمع يعني هو كله بيكون مدفش. من لبنان most of the people are Muslims and the biggest كيف يقولوا group, the biggest group in Lebanon are أهل السنة in number. Despite that, you know that one of the candidates of the AICP in the latest election was not elected by the people. He lost a lot of voices. Do you know why? Because in one interview in the, on the TV, before 2 days maybe before the election, yani, you couldn't do anything. You didn't have any time to fix the situation. 2 days, I think. 2 days? Me and Zakar. No. Anyway, Sheikh Muhammad is trying to convince me that that was after the election. أي وحدة منهم؟ آخر وحدة؟ أي وحدة؟ أي انتخابات؟ آخر انتخابات؟ اللي قبلها الانتخابات النيابية. So we as AICP, let me put it this way, which is the correct thing to say, we lost a lot of voices in the election. Why? Because one of the people, one of the AIC people, a very respected person, they had an interview with him on the TV and they asked him a question related to a scientific matter pertaining to the earth, etc., which nowadays they take it as something undiscussed, how do you say it? Undisputed. He wasn't prepared. He did not answer, but he wasn't prepared for such a question. So he didn't answer, but everyone could see that there is something, as if there is something this man is trying to hide about this issue. But this is something which is undisputed. Baba. So, because of that, we lost a lot of voices until now. Sheikh Abdullah himself is interested. He talked with me several times to talk with people La. Ghadi, he knows because I was with him sometimes. Astronomers and other people, because he wanted statements from them that comply with the religious text. Why? Because he has mercy in his heart for those people who are so impressed with those so-called knowledges, what kinds of knowledge, and he wants them to know what's the correct thing, and he wants to go through them to them by the way which they understand. So, and we got that, yani, and you will be surprised to know how many things they teach it as fact, while truly they know that they are not fact. They admit it openly that they are not fact, but they teach it in the schools as being fact. So this is not the topic anyway. يعني بس حبيت هيك حتى تشوفوا شو اللي عم بيحاولوا الحاج مروان, شو اللي كان عم بيحاول يعملوا, حتى نبقى مرة تانية إن شاء الله نحكي بهالموضوع, تكونوا ماشيين معه بهالذهنية من هالمنطلق, ما من منطلق تاني فما تمشي القصة. All what I want to say, يعني, that we prepare our mind, maybe we'll try again later with this topic, So when you listen to it, you listen to it with this background. So we can go ahead with it without anyone thinking that Hajj Marwan is saying anything that does not comply with the religious rules. For example, واحد دل What do you think? Can we still have a lesson? Have a class? شو يا شباب؟ أيوة. بدون تسميع شيء. ما معنا وقت. هذا محل وقت. الحمد لله إلا إذا بالأخير أنت بتسمع عن الكيف. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. I ask Allah to grant us the sincere intention. Are you Tabi? I don't want to play with it. هكلا نشتغل معك. طيب هلا شوفوا شو كان عم بيقول حاج مروان. بس تشوفوه يعني شوفوا يعني شو كيف بدنا نفكر معه لنعرف هو شو اللي بده يوصل له بهالأمل. Try, يعني, let me try to make it a little bit more clear what Hajj Marwan was trying to say, so we understand more his point. قلت له أنا يستعمل لو فطور هو ما بده يصطف حيلاء النتيجة. هني بيقولوا هيك شكل الأرض. Don't they say this is the shape of the earth? This This is what they say. طيب بيجي بيقول لك هو وهيدا يعتبروه خط الاستواء. And this line they say it would represent the equator. طيب هني بيقولوا لك مظبوط الولايات المتحدة هون فوق بموضع هون والكعبة بموضع هون تقريبا يعني هلا ما تعلقوا علي على المسافة وعلى هذا. هلا إذا بدك تتوجه إلى الجنوب الشرقي وقف هون وتوجه إلى الجنوب الشرقي على حسب مثل ما حاول يقلكن تعريفهم هن اللي بحاولوا يتحشوه بهالموضع منشان يعرفوا له تعريف جديد للشمال والجنوب والجهات إلى آخره. شو بيقول لك؟ بيقول لك ليك أنت كيف صرت عم تتجه؟ صرت عم تتجه هيك. هيك. إذا بدك تبقى جنوب شرقي تتجه هيك. أما إذا تتجه شمال شرقي تتجه هيك. هذا اللي عم بيقولوه. هذا اللي عم بحاول حاج مروان يبينه. ما عم بيقول هو انه الجهة الواحد اللي يتجه الجهة بده يروح اعوج مدري شو يعني. ما هذا اللي عم بحاول يقوله. انما هذا تعال ناقشهم لشوف باول نقطة. قلهم انا ما بعتقد انه شكل الارض ممثل تماما على الخرايط اللي عندكم ولهذا وين بتصير انت وياه فالزلمة خلص انتهيت القصة بينكم قطشت وهو كان عم بيحاول يبين لكم طريقة كيف تحكي معه بلا ما تفوت بهالمضيق هذا بهالموضع الحساس ما تجيبه يقبل الحق هاي كل القصة رح اعطيك اياها لحظة بس لأعمل بعد هالشغلة بالانجليزي يا شيخ شيء دخيل ما يقمط علينا هلا What Hajj Mamwan was trying to say if they consider that here is the United States and here is Al-Kaaba so if you want to go southeast then you are going to go like this like this this is the line you want to draw a line joining all the points between those يعني if you start southeast here this is how you are going to do like this so it, they claim that this is not a straight line although Hajj Mamwan discredited they're saying but this is their point this is what they are saying so they say this is not a straight line as when you go northeast that's it you go like that This is a straight line. That's what they are trying to say. This is what Hajj Mamwan was trying to show you. So if you want to tell them, I don't agree with the distribution of the continents on the globe, I don't think that this distribution represents an accurate, represents in an accurate way the Earth, what happened, they are not going to listen to you, that's it. In most of the cases. So he was trying to go through another method which does not contradict the religious rules and at the same time you don't need to go through that critical point with them, you don't need to address that critical point with them to lead them to accept that rule. That's what he was trying to do. بس انا ما هذا بيرجع الحاج مروان ان شاء الله تقعد انت وياه بتناقشها وعلى الطاضي وعلى شو اللي بدك تقعد انت وياه او بعدين هلا درس ثاني بس حتى لانه بعضكم يعني مش حب لانه البعض ما عرف مراده للرجل من القصة وفاتت القصة فوت كامل بالموضوع بعضكم ذهنكم بيتحمل نشتغل بالبيتونية Do you still we can go over البيكونية طيب قال المؤلف رحمه الله مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أم باني الفتاة كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما Those two verses The 10th and the 11th verse of this poem, they address a type of hadith which is al-musalsal, which is called al-musalsal. شرح ذلك أن الحديث المسلسل هو الذي تتابع فيه رواته على قول واحد أو فعل واحد يعني أو وصف واحد ب This type of hadith called al-musalsal or if you want the hadith narrated in series is the hadith in which its narrators share the same saying or the same doing or the same attribute or the same status or something else. So all of the narrators, or most of them, sometimes not all of them, they have a common thing. ومثل هو المؤلف له بقوله مثل أما والله أنباني الفتى, يعني مثاله أن يقول كل واحد من الرواة والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان إلى آخر الإسلام. كل هؤلاء الرواة تتابعوا على قول واحد. إيش هو هذا القول؟ والله أنبأني فلان. هذا يقال له المسلسل. The author gave an example of that. A hadith in which every one of its narrators start by saying, I swear by Allah that so and so told me that so and so told him and sweared by Allah that so and so told him and sweared by Allah, etc. So the first one says, I swear by Allah that I heard so and so saying, I swear by Allah that I heard so and so saying, I swear by Allah that I heard so and so saying, etc. So each one of the narrators, he starts by saying, I swear by Allah that I heard so and so saying. What do they share, all of them? This saying, this statement. Such a hadith is called musalsal. Another example, if each one of the narrators narrates the hadith while he's standing up. So he stands up and says, so and so stood up and told me that so and so stood up and told me that so and so stood up and told him that so and so stood up and told him, etc. So each one of the narrators would stand up and then narrate the hadith. So they have all of them in common this doing, which is to stand up when narrating the hadith. المثال الثاني الذي أعطاه المؤلف متضمن في قوله كذاك قد حدثنيه قائمة, يعني كل واحد من الرواة يقف ويقول قام فلان فينا فقال قام فلان فينا فقال قام فلان فينا فقال قام فلان فينا فقال. كل واحد منهم يحدث بالحديث وهو كيف على أي حالة على أي حال واقفا, فيكون هذا الحديث مسلسلا بإيش بالقيام. قال أو بعد أن حدثني تبسم. أو المثال الثالث يحدثه الحديث ثم يتبسم ويقول له رأيت شيخي تبسم بعد أن حدثني هذا الحديث، وهو قال لي بأن شيخه تبسم بعد أن حدثه هذا الحديث، وهو قال له بأن شيخه تبسم بعد أن حدثه الحديث إلى آخره، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون مسلسلا بإيش؟ بالتبسم. هذا هي صعب، هذا هو الحديث المسلسل. A third example which he gave, if each of the narrators smile after narrating the hadith. So the now the narrator who's narrating now the hadith narrates it and smiles and tells the student that my sheikh smiled after he narrated it to me. And he told me that his sheikh smiled after narrating it to him. And his sheikh told him that his sheikh also smiled after narrating it to him, and so on until reaching the Prophet, for example. That hadith would be called Musalsal. The issue in common among all the narrators is that each one of them smiled after narrating it. Is it clear? وأنواعه كثيرة. There are a lot of types included in this kind. مثل المسلسل بالمحمدين مثلا. كل واحد من الرواة اسمه محمد. أو المسلسل بالحفاظ، أو المسلسل بالقراء، أو المسلسل بالبصريين، أو المسلسل بالحجازيين، وهكذا. So there are a lot of types included in under this type of hadith, under the musalsal hadith. Like the hadith narrated by a chain of narrators in which each one of the narrators is called Muhammad. Or each one of the narrators is a hafiz. Or each one of the narrators is a reciter of Al-Quran. For each one of the narrators is from a specific city or a specific country, and so on. وأشهر المسلسلات الحديث المسلسل بالأولية. The most famous hadith in this category is the hadith called in Arabic مسلسل بالأولية, in which each one of the narrators says this is the first hadith I heard it from my sheikh, and so اللي هو الذي هو الذي يقول فيه كل من الرواة حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. وهكذا. So each one of the narrators says so and so told me and that was the first hadith I heard from him, that his sheikh told him And that was the first hadith which he heard from him, that his sheikh told him, and that was the first hadith which he heard from him, and so on until reaching until reaching Sufyan ibn Uyayna. لأن التسلسل لا ينتهي إلى النبي فيه. فهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. And this hadith is الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Which means those who are merciful with the people, those who are in the sky would be merciful with them. Be merciful with the people. No, sorry, I switched it. So let's say it again, which means those who are merciful with the people, Allah would be merciful with them. Be merciful with the people of earth and the inhabitants of the sky would be merciful with you. Or may the inhabitants of the sky be merciful with you. It depends on how it is said in Arabic. There are two narrations for this. واضح? Is it clear? هذا كل واحد لا التسلسل ما بيوصل للنبي. كل واحد من الرواة يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه ليوصل الإسناد إلى سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة لما بيروي عن شيخه ما بيعود بيقول وهو أول حديث سمعته منه. نعم شيخ. هذا الحديث يصل فيه التسلسل إلى سفيان. نعم حاج استمع لي أكثر. ايه طيب لا إلا إذا كان بإسناده. فهم بيكون المراد بالأولية يعني بإسناده إنه هذا أول حديث سمعته منه بإسناده. تمره ما فيها إشكال حاجة. إذا كان هذا أول حديث أنت سمعته من الشيخ بإسناده تمره. ساعتها لما بتقول أول حديث سمعته منه يعني أصدق أنه بإسناده، يعني مع الإسناد مع ذكر كل الإسناد، ما سمع قبل منه ولا حديث مسند، فساعتها بتصدق فيك تقول وهو أول حديث سمعته منه. فهمت قصدك اذا بايامنا واحد ما هذا اول حديث سمعه من الشيخ فساعتها ما بيعود يقول هو ساعتها بيقول حدثني شيخي قال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه بيكون عنده هو انقطع هن بيراعوا لما بدهم ياخذوا من الشيخ بيراعوا انه يكون هذا اول حديث بيسمعوا منه باسمه اذا صح لهم بيحاولوا حتى تبقى ماشي. فهيك السلسلة بعد ماشي لهالايام بسبب هالشيء. عرفتوا شو قصده الحجم؟ يا حاجة رياض said if two or three or four people, each one of them, it was the case that this was the first hadith they heard it from the Shaykh. Okay, then at one point if a person did not, that was not the first hadith which he took it with its chain of narrators from the Shaykh. So what happens to that criterion of being مسلسل? The answer is خلاص, it doesn't continue. So if I hear this hadith from a sheikh and this is not the first hadith which I heard from him, I cannot say my sheikh told me and this is the first hadith I heard it from him, because this is not the case. So then it would be interrupted, that theorists would be interrupted with me. Except the students, the people who have the enthusiasm to acquire the hadith with its chains of narrators, many times they, when they start acquiring the hadith from a sheikh, they start with this one. So that would be the first one which they heard, so they can continue narrating it in this way and the chain continues. And this is why you see that until nowadays the chain is still going in this way. استمع هذا الحديث بإسناده إلى متهاه أول واحد كان أول واحد. فقال أول وهو أول حديث سمعته منه وبتزبط هون بيكون أولية نسبية يعني لطريقة سماع الحديث عند المحدثين وهكذا. نعم هذا الحديث قطع الدين أولية أما لكم قطع الحديث صحيح الكلام. And this leads us to a point, if in one chain the series doesn't continue, this doesn't mean that the hadith becomes disconnected. It's only that it's not the first one that you heard, that's it. It doesn't become a disconnected one. Just the hadith loses that criterion of being مسلسل. يعني لو قطع عند الرواد عند الراوي. طيب له فوائد هذا الامر بس بعدين بنبقى بنحكي فيها. يعني keeping this chain has benefits, this series in chain it has benefits, but we'll not address this now. قال المؤلف عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. This verse which is the twelfth verse of the poem defines two types of hadith. One is called Aziz, inverted V A Z, I bar underneath it, Z, and the other one defines, and the other one is Mashhur, M A S H, U bar underneath it, R. That is the famous hadith. الحديث العزيز هو الحديث الذي يرويه اثنان من الرواة على الأقل عن اثنين على الاقل وهكذا في كل طبقة. هذا هو العزيز، لا يمويه اقل من اثنين في كل طبقة. يعني اذا مثلا ها مثلا الشيخ صلال عم يروي حديث اثنين سمعوا منه، رجع من هول اثنين على الاقل اثنين سمعوهم منهم، مش واحد سمعوا من اثنين بس، واحد على القليل اثنين سمعوهم منهم او من واحد منهم كمل في اثنين، رجع باثنين اللي بعدهم كمان على القليل اثنين سمعوه منهم هالحديث، وهكذا. هذا بسموه عزيز عن طلال. ليش؟ لانه مروي بكل طبقة من طبقات الرواة. قديش عدد الرواة؟ اثنين على الاقل اثنين. هذا العزيز. هذا لا يعني انه صحيح ولا يعني انه ضعيف. قد يكون العزيز صحيحا وقد يكون ضعيفا. عن جد يضربوني هلا يا ابو تيسير. اذا عزيز حديث اذبح، اذا عزيز حديث اذا حديث narrated by at least two narrators from at least two narrators from at least two narrators and so on. So in each class, in each batch of narrators, two among them in each لحظة بس in each batch of colleagues, in each level of the narrators, two among them narrated this hadith from at least two from the other level, the upper level, from at least two from the upper level, and so on. This is called hadith. For example, you have a sheikh who narrates the hadith. Two students heard it from him. Then two other students heard that hadith from those two. At least two. At least two. You will not find only two from only two from only two. This does not exist. At least two heard this hadith from the first, from the sheikh. Then two others, at least two others, heard the same hadith from those two before them. Or one of them. Or one of them. Then at least two heard it from the ones before them. And so on. This hadith is called Aziz from this sheikh. In Arabic we call it Aziz. It's not very clear why the scholars of hadith called it Aziz. It's either because it's not widespread as the other types of hadith, or because it has more than one branch, so one branch supports the other. Anyway, it's called Aziz. This does not mean that it is sahih, and this does not mean that it is weak. It might be Aziz and weak, and it might be Aziz and sahih and strong. It only means, when you hear Aziz hadith, it only means that in each level of the levels of narrator of this hadith, you have at least two. At least two. At least two. Did you get it? So let me ask, for the non-Arabic speaker, is it clear what the Aziz hadith? It's not, say it, don't. It's not. Like, I'll tell you, like a hadith which two companions heard it from the Prophet. Then, from each companion, one of the followers, a different two followers, heard it from the two companions. Then, from the followers, four among the followers of the followers heard it from them. Then, in each level, how many narrators do you have? At least two. You have the two always in all the levels. Such a hadith is called Aziz. Is it clear now? We have a hadith that two companions heard from the Prophet. Let's refer to them as A and B. And then among the followers, two heard it from B. Don't refer to from A. But still, you have two in each batch, in each level. And when someone narrates an Aziz hadith, would he, at each level, he would say, I heard it from that. But, I didn't want to say it this way in English. Hajj Abdul Latif pushed me to say it that way. I didn't want to say it. Why? Because practically, how do you know that person whom you are saying that the chain, that no one heard it from him, how do you know that he narrated the hadith? Practically, how do you know? There has to be a chain leading to him. So practically, this does not, yeah. Just I said it. أتمنى خدمات. بشرت بالعربي. Hey, go ahead. So when a narrator of an Aziz hadith narrates it, would he mention his narration that I heard from this and that, and that you heard from this and that? Can you repeat? How's that? Okay, let's say that we have someone who's a narrator of an Aziz hadith. Hey. And he's the third level. So he heard it from two, and those two heard it from two. Okay. Heard it from the Prophet. Okay. Okay. When the person who's narrating it, did he say, I heard it from these two, heard it from these two? No, he might not say that. He might say one time, I heard this person saying that he heard that person saying, etc. Then at another time, he would say, I heard that person saying that he heard that person saying that. So because let me make it easy. If two among our brothers hear something from Sheikh Abdullah and both of them they convey it to me, then at one time I might say so and so told me that Sheikh Abdullah said such and such. At another time I would choose to go through the route of the other person and say so-and-so told me that Sheikh Abdullah said. So from this you know that I heard it from both. That I might not say, and I might say, I heard so-and-so and so-and-so, they both told me that Sheikh Abdullah said that. So it depends. But the method would be exactly the same, right? Which means? Like if he mentioned one tenet, yeah, that has one group of people in it, another tenet that has another group in it, when you put them together you see the tenet. Yes, that's correct. But it's one method, exactly the same method, right? I can't see, Munir, what do you mean by method here? Method. I thought you were saying method, and I was thinking, which method is he talking about? Yeah, the same method, the same text, yes, the same method. أما المشهور فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة. العزيز كم واحد بكل طبقة؟ اثنين. المشهور سهل صارت ثلاثة فأكثر صار مشهور. هذا المشهور قد يصل المشهور إلى حد المتواتر وقد لا يصل. Now if you understand what's a Aziz hadith, it's easy to understand what's a famous hadith, mashhur. A famous hadith is a hadith which is narrated by at least three, from at least three, from at least three, and so on in each level. أيوة حاجة. ما شاء الله. قد يكون سمعوا من واحد والواحد تاني سمعوا من واحد. هيك كان قصده؟ منير, did you mean that the one each narrator has to hear it from both? No. Okay. Two of those who are in the upper level, did you mean that each one among the followers needed to hear it from the two companions? And okay, then that's the issue. لحظة بس تتأكد إنه فهم. نكمل بالإنجليزي بس. So if a hadith is narrated at least by three companions, at least by three from the Prophet, and from them at least three followers narrated it, and from them at least three among the followers of the followers narrated it, and so on, this would be called famous or mashhur. It might reach the level of tawatur and it might not reach the level of tawatur. Come on. يعني هلأ إذا سمع الواحد منكم لا يحتج في العقيدة إلا بالأحاديث المتواترة والمشهورة عند الماتريدية, صار يعرف شو يعني مشهور. يعني على الأقل ثلاثة رووا عن ثلاثة عن ثلاثة في كل طبقة. So now if you hear that the Maturidis said, the Hanafis said, in the area of the creed, for a hadith to be considered as a proof, it needs to be at least a famous hadith. Now you know what does that mean. What that means? It means at least three companions narrated it from the Prophet, and from them at least three followers narrated it, and from them at least three of the followers of the followers, and so on. واضح يا شباب؟ شو حبيبي؟ هل يعني هذا أن الحديث المشهور هو حديث عزيز والعزيز انتشر؟ ايه بلا, مشهور عزيز عادة إذا بيكون الحديث مشهور خلاص ما بيقعدوا يقولوا عنه عزيز, ما بيقعدوا يقعدوا على كلمة عزيز. يعني مشهور نوع من العزيز؟ العزيز جزء من المشهور إذا هيك بدك. المشهور ما هيك, لا خليني أقول كل حديث مشهور فهو عزيز لا العكس. ليش صوتوا حقنا بس حق الله منه ما هو صحيح لا يكون صحيح. إيه المراد بالمشهور المشهور الصحيح الذي يحتج به في العقيدة. The famous hadith which is taken as a proof in the area of the creed is the sahih famous hadith, of course. Because if three liar people, each one of them narrated the same hadith from three different routes, this doesn't make this hadith reliable because it has liar people in its chain. So that means the sahih one. طيب بدي أعدكم شوي بالشمس بعد أو تيسير طلب هيك. ما خلصت الساعة بعد ما تخافوا ما حشوف ما ها بس كنت بدي حطه أنا بأبو تيسير ما ملقته لي فينا أولى العزيز الذي له روايتين مختلفتين كفتلين لا هذا ما بيكفتل هذا ما بيسموه حد ما نجامع معنا له روايتين معناتها في كل طبقة روية عن الخير والمشهور له ثلاثة طرق روايات متصلة يعني في كل طبقة روية عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة لا فهمين غلط أنا قصدك إلو روايتان لا ثلاث أساليب مختلفة تماما بكل أجزاء كمان ما بتزبط معك مع أنه هي للوهلة الأولى بتبين كأنه بتزبط لأنه بيلتقوا قد يلتقوا بمحل حيلتقوا بالأولانيات أي أولانيات بالصحابة إيش من هلا لا إذا واحد من هلا هو صاحبه سمعوا من شيخين وهول اثنين كانوا سمعوا من شيخين وهول كانوا سمعوا من شيخين على القليل وهكذا هني نفس الشيء مع بعض ما بسميه عزيز طبعا هو نفس الاسناد الاثنين كل واحد عنده نفس الاسناد الثاني شرط البيع شرط يكون نفس الاسناد هذا اللي بتقولوا يعني لا انت عرفت التعريف اللي عاطينه العلماء للعزيز ما رواه اثنان في كل طبقة هذا فهمت شو معناه خلينا على التعريف اللي هني حطوها بس شو رأيك ما في شي مرادف للتقرير بلى لما الواحد منا يوصل بالمعرفة الى حد يقدر يحط هو نفس العبارة نفس التعريف بعبارة تانية صحيحة يعمل هيك وإلا بنتعب بعض إذا كل واحد فينا بده يطلع بتعريف جديد لأنه وين أنتم يعني سبحان الله أنا بحكي كلمة مرات وبعض إخواننا بيضحك فبتكون تنحمل كلمتي على غير محملها مرات لأنه المراد من هالجلسة الكلام بالبيقونية من غير توسيع كتير بحيث ينفهم الأصل فإذا بدنا نبلش نفوت فوتات أوسع من هيك لما بيكون جلسة واسعة والواحد بيخطر له أنه يمكن عنده صار من أهل هالجلسة وبيخطر له أنه عنده يعني تعريف تاني بيكون أهون للفهم نفوت فيها أما هلأ ما هذا وقته ينفتح الباب هذا أصلي بالموضوع طيب قال رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم أما إذا واحد ما فهم التعريف بالعبارة اللي انعطيت فعم يسأل بعبارة تانية لا يفهموا ما فيها اشكال هيدي ما سألتك فهمت شو قلت لي ايه لا ما سألتك فهمت شو اللي من قال؟ قلت لي ايه. قلت لك فهمت شو حسب التعريف؟ قلت لي ايه مفهوم عندي. باب التأكد يعني. ما شاء الله كان. اثنان من الصحابة على الأقل رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، على القليل اثنان رووا من التابعين رووا عنه هالحديث، على القليل اثنان من أتباع التابعين رووا عن التابعين اثنان هالحديث إلى منتهى. هيك حديث بسموه حديث واضح مشهور. 3-3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسمى. The 13th verse deals with two other kinds of hadith. The first one is called معنعن. MU inverted V AN inverted V AN معنعن. And the other one is called مبهم BU MU B H A M. إن شاء الله تعالى بكرة نحكي عنه. إن شاء الله we'll talk tomorrow about this topic. والله أعلم. الله knows. إذا حدا عنده سؤال تفضلوا. If anyone has a question, please. بارك الله فيك. توفيق. عندما قال مشهور المرمي فوق ما ثلاثة، أليس فرض أن يكون فوق الثلاثة؟ إيه صح، هذه النقطة نسيت أولى. مشهور مروي فوق ما ثلاثة يعني ثلاثة أو أكثر، مع أنه العبارة ظاهرها غير هيك. العبارة ظاهرها أنه أكثر من ثلاثة، أربعة أو أكثر، بس أحيانا بالعربي بيقولوها. الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني إن كنا اثنتين فأكثر. أنا حافظ اثنتين، يمكن حافظ ثلاث حج، يعني ثلاثة فأكثر، مع أنه قال فوق ما ثلاثة قصده ثلاثة أو أكثر. اثنتين هل يشترط للعزيز This is something in the Arabic term that they needed to understand. It doesn't add any information about the types of hadith which we talked about. الاثنان اللي هلا عم يقبل حديث من الراوي، مش شرط تكون اثنيناتهم بنفس المجلس. لا. It's not a condition that each two get the hadith from the two before them in the same session. This one might get it from this one in one session and the other one might get it from that one in another session. ولا بالمشهور. ولا بالمشهور. كل ما لم يكن متواترا او مشهورا فهو احد. احد. هل يعتمد في العقيدة؟ خلص، طالما دون المشهور عند الماتريدية لا يحتجون به. ان صح اسناده بلا خلاف في رواته. If the hadith is neither mutawatir nor mashhur, then it is called ahad. And such, يعني, all the other hadith are called ahad, and they are not considered as a proof in the area of the creed according to the Hanafi scholars. As for the Ash'ari, they said you can rely on them, but the hadith needs to be sahih without any difference in opinions about its narrator. اثنان في كل طبقة. أيوة. لأنه إذا رويوا ثلاثة ما بيكونوا اثنان رويينه يعني؟ هذه اثنان أو ثلاثة يعني أقل شيء قد إيه؟ وبكم. بارك الله فيكم. يا الله بس. انه النبي عليه الصلاة والسلام ابا هريرة وابا ذر سمع حديث من النبي احب هريرة خبر واحد وابا ذر خبر واحد هل مش هل خبر واحد ابو واحد اثنان من التابعين كل واحد سمع من اثنان من الصحابة fine with me ما في عندي مشكلة بس عم بسألك انه كم انه هل يسمى هذا حديث انه ابا ذر خبر عطاء وابا هريرة خبر خبر اثنان كل واحد خبر واحد وهكذا وهكذا وهكذا هذا يسمى هذا هي هذا بدي افهمه يعني فينا نقول العزيز هو كذا كذا عطاء التعريف لا انه هيك انا فكرت هيك فهمت معناتها له طريقين مضبوط لا انا اللهم اسم الطرق لا ما اقول عبارة خليني اقول انا تقليل انا بس طيب اسمع اسمها طرق متصلة بلا طيب لا كمان الثاني اسمها طرق اوسع نعرف كيف نشرح للناس كلمة طريق اوسع من الله